الله خير هذا من سنة سنة حسنة من الإخوة يكتبون بالأوراق أسرع. يقول الله عز وجل هو المشرع والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ. وفي الحديث إن الله فرض فرائض. وفي الحديث الآخر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. الجواب أن الأحاديث التي فيها فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هي من باب البلاغ، فهو ليس حكما من عنده وإنما حكما من الله سبحانه وتعالى. والشاهد أنه كان ينتظر بكثير من الحوادث ما ينزل به الوحي، فهو لا يحكم. الله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، وضع الحكم لله. والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، كما قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ، كما قال الزهري يقول من الله الرسالة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، علينا التسليم أو قال التصديق تسليم. هذا هو الذي ترتيب الشرع في هذه الأمور. فهذا الحديث وأمثاله معناه هذا من باب البلاغ أنه يبلغ. لذلك لا تجد في القرآن ولا في السنة لا في الصحابة ما جاء نسبة الشرع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فيه شرع رسول الله، الصحابة ما قالوا شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصح القولين أن التشريع حق لله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، وأنه لا يقول عنه لا يقال عنه الشارع، إنما يقال الشارع خبرا عن حكم الشريعة كلها، كأن تقول جاء الشارع بما فيه منافع الخلق ومصالح وما يدفع عنه الفساد هذا سائر، لكن أن تقول قال رسول قال الشارع صلى الله عليه وسلم كذا كذا هذا أصح القولين أنه لا يجوز. وهذا هو اختيار شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، وكذلك الشيخ عبد المحسن بن عباد عندكم في المدينة، هذا أصح القولين في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.